تفسير الآية الثانية والسبعين من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا حين قتلتم نفسا من بينكم يا بني إسرائيل فادارأتم فيها، أي فتدافعتم وتنازعتم في شأنها، كل منكم يدرأ أي يدفع عن نفسه تهمة قتلها. هذا وقد وصفوا بأنهم جميعا قد قتلوا، مع أن القاتل بعضهم، للتنبيه على أن الأمة جميعها في توادها وتراحمها وتعاونها وتكافلها كالشخص الواحد، وكلها مسؤولة عن حماية كل فرد فيها، وأن جريمة القتل كبيرة من الكبائر لا تفعل أبدا، لأنها لو انتشرت لفقد الناس أمانهم ولا تعس الجميع في الدارين. قوله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي والله تعالى حتما مظهر ومعلن ما كنتم تخفون من الحقيقة في أمر القتيل الذي قتلتموه وتنازعتم في من قتله، وذلك ليتبين القاتل الحقيقي بلا ظلم لأي أحد غيره.